قال حدثنا محمد بن يوسف الفيربري قال الفربري قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول سمعت عبيد الله ابن سعيد يعني أبا قدامة يقول سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. قال أبو عبد الله البخاري حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق. قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال الشيخ الأستاذ الإمام رحمه الله وهذا القول لا يخالف قول أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد روينا عنه في كتاب الأسماء والصفات أنه أنكر على تلميذه أبي طالب قوله لفظي بالقرآن غير مخلوق وكره الكلام في اللفظ. قال وسمعت أبا عمرو الأديب يقول سمعت أبا بكر الإسماعيلي يقول سمعت عبد الله بن محمد بن ناجية سمعت عبد الله بن محمد بن ناجية يقول سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو كافر. قال الشيخ رضي الله عنه فإنما أنكر قول من تذرع بهذا إلى القول بخلق القرآن، وكان يستحب ترك الكلام فيه لهذا المعنى والله أعلم. هذه مسألة اللفظ فيها اختلاف بين بعض أهل السنة، فاشتهر عن الإمام أحمد هذا التفصيل، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. والسر في ذلك أن كلمة اللفظ لفظ مجمل، لأن أصلها لفظ يلفظ ولفظ مصدر، والمصدر يعبر به تارة عن الفعل وتارة عن المفعول. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني تلفظي ونطقي بالقرآن مخلوق فهو حق، لأن فعل أفعال العباد مخلوقة، وهذا هو الذي قصده البخاري وبنى عليه كتابه أفعال العباد. أما من قال لفظي بالقرآن يعني ما ألفظه بلساني مخلوق، فما يلفظه هو كلام الله. ولهذا من المشهور عن أهل السنة قولهم الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. نعم، الصوت هو صوت القاري لا صوت الله، وأما الكلام المنطوق به فهو كلام الله. فكلام الله كيفما تصرف هو القرآن، كيفما تصرف هو كلام الله، مكتوبا في المصاحف ومحفوظا في الصدور ومنطوقا به باللسان ومسموعا بالآذان، كله كلام الله لا يختلف. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية طبق في هذا أنواع الوجود، فيقول إن الوجود أنواع: الوجود العيني والوجود العلمي والوجود اللساني أو البياني والوجود الخطي الرسمي. ولهذا نقول هذا المصحف فيه كلام الله، ونقول لحافظ القرآن في صدره كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وإذا سمعنا القارئ نقول نسمع كلام الله، لقوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، عندك فصل؟ أحسن الله عليك. نعم، ها؟ نعم فصل في الاستواء. في الاستواء نعم. أحسن جزاك الله وإياك. الله يحسن لك.